جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تقتلوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. احنا قلنا ان هذه الاشياء اللي هي ايفاء الكيل والميزان بالامر اوفوا الكيل، الثانيه بالله لا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد ايه اصلاحها، جمعت المنهج اوامر وايه ونوامر. وقلنا ان هذه الامور في ظاهرها انها ضره بالانسان، قلنا لا تنظر الى نفسك ايها الانسان انك منعزل عن مجتمع واسع وأنت لا تملك من مصالحك إلا أمرا واحدا، والأمر الذي تملكه أنت من مصالحك يكون أقل الأشياء عنك، ولكن الأمور الأخرى بيد غيرك. فإن أنت وقفت الكل والميزان يؤتي لك اللي يمطر لك القماش ما يغشكش، واللي يزن لك اللي مش عندك ما يغشكش، واللي يكيل لك اللي مش عندك ما يغشكش. يبقى انت واحد منهي عن ان تفعل ذلك وجميع الناس منهيون ان يفعلوا، يبقى انت اللي كسبان ولا لا؟ واذا جئت لما في الارض فلا تبخس الناس اشياءهم، برضو انت مامور ان لا تبخس الناس اشياءهم، وكل الناس مامورون ان لا يبخسوك شيئا. واذا افسدت في الارض بعد اصلاح الناس برضو مامورين ان لا يفسدوا، يبقى انت احظ منهم ولا؟ ولذلك يجب على كل مكلف حين يستقبلك تكليفا قد يكون شاقا على نفسه نقول له اوعى تنظر الى مشقته على نفسك، ولكن انظر الى ما يؤديه اليك من الاخرين. فان قلنا لك ما تبصش لمحارم غيرك برضو امرنا كل غير لك ان لا ينظر الى محارمك، يبقى اعززناك ولا ما اعززناك؟ إذا أمرناك أن تضع يدك في جيب وتسرق أمرنا كل الناس أن لا يضعوا أيديهم في إيه؟ في جيوبك، لأن أنت اللي كسبان. إذا طلبنا منك وأنت غني أن تخرج زكاة مالك، إياك أن تقول مالي وتعبي وعرق، ويقول له يا أخوان ماله مال الله، لأنك أنت مالكش إلا توجيه الحركة، والحركة بطاقة مخلوقة لله، والعقل الذي خطط مخلوق لله، والانفعال الذي انفعل لك في الأرض من خلق الله، يبقى كلها إيه؟ أنت تاخد عمولتك بس. كان الاصول كده، انما احترمنا عملك قلنا لك انت بس تطلع من كده، اوعى تقول ده هياخد مني. ليه؟ ام قال لك لان العالم الاغيار مملوء امامك، وكم رايت من قوي ضعف ومن غني افتقر. فاذا كنا طلبنا منك انك انت تحمي فقر الغني وتقوته وتدينه، كذلك ان افتقرت سنفعل لك ذلك. يبقى احنا بنأمن حياتك، بنأمن ايه؟ بنأمن حياتك علشان تعيش في مجتمع ما تزعلش ان افتقرت زي ده. ليه؟ لان المجتمع كفل الفقير، فلما تفتقر فتخافش. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا ايه ان كنت عايز يقول ما تزعلش على اولادك اليتمة، بص لليتمة اللي انت شايفه وكن ابا له. ساعة ما تبقى أب لهمودة أب لهمودة الولد يفقد أبا واحدا. إذا كان في مجتمع إيماني يوجد له من كل المؤمنين آباء، يبقى ما يتعرشاني ما تعرش أولادي، حسيب أولادي يوتم. ليه؟ لأنني شايف اليتيم اللي قدامي مرعي وكل الناس آباء لص، يبقى أنا ما أزعلش. لما أنا أزعل إذا لقيت يتم مضيع أقول يا سلام بقى أنا مت ابني هيضيع كده، يقول له آه. إذا فدي تأمين لمين؟ تأمين للحياة. زي ما نيجي نقول للمرأة اتحجبي ما تديش جنسك، في ظاهر الأمر أننا ضيعنا على حريتك، نقول لها لا يا أختي احنا بدينا نأمن لك قبح الشيخوخة، أنك أنت ما تتجوزي كده وتحسي أنك 40 سنة عند جوزك وبعدين خلاص تروح بنتي من الحمل ومش عارف من إيه ومن إيه ومن إيه وبقيت عجوز، وبعدين هو يشوف بنتك كده في سن 14 وسن 16 بره إما كانت شبه متحشمك يقوم تخيله يدخل البيت مانوي عليك. فاذا احنا معناك وانت تغير علشان نمنع عنك وانت كبيرة غير مرغوب فيك ونخليك قاعدة كده ويا جوزك ولا فيش الا جوزك ولا فيش الا مش عارف. يبقى اذا ده تأمينات للحياة ولا لا؟ اذا ايه تلاقوا الكفر، واذا عدم ما نبخس الناس اشياء واننا ما نفسدش في الارض بعد اصلاحها خير لنا ولا لا؟ خير للجميع. من اسب الخير ده هيجي في الاخرة، الاخرة دي زيادة، الاخره ايه زياده. ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. وش معنى ان كنتم مؤمنين؟ طب ما هو خير للي مش مؤمن. نقول له لا، لان كلمه خير تديني خير في الدنيا وخير في الايه، فالكافر ياخذها خير في مين بس؟ بالدنيا بس. انما بيبقاش خير في الايه، ان كنتم مؤمنين يبقى الخير هيتضاعف ويجي في خير دائم ان كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدوا وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. يبقى تبغونها ايه؟ انت يقول ما امنتش، ما اهتدتش مع الرسول، ما ترتكبش وزر تاني بقى، خلي الخيبة بتاعتك لوحدك، اوعى تاخد خيبة تانية انك تضلل الغير، لان هتبقى تاخد وزرك ووزر اللي انت ضليته، خبت في نفسك اتليه على عينك واسكت بقى. ولا تقعدوا بكل صراط، يعني على كل طريق. شوف بقى بيقعد على كل صراط عشان يعمل ايه؟ اللي عايز يروح لراحة الرسول يخشوه، واللي قعد واللي قال هقعد على كل صراط لئلا اقعدن لهم صراطك المستقيم، يبقى الشيطان ولا لا؟ يبقى انتوا لما تقعدوا بكل صراط تبقوا تبقوا شياطين، لان الشيطان قال لربنا ايه؟ لاقعدن لهم صراطك الايه؟ انما قوله بكل، بيقول ايه؟ بكل صراط. ولا تقولوا ايه؟ بكل ايه؟ صراط. يبقى في صراطات مختلفة ولا لا؟ ما دام صور بالكل، انما ده الصراط المستقيم واحد. كل هذه ايه؟ سبيلي ادعو الى الله على ايه؟ وبعدين اتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى اللي متعدد سبل مين؟ سبل الاستقامة. انما سبيل الاستقامة واحد ولا لا؟ انما اقول ولا تقعدوا بكل ايه؟ صراط. يبقى في صراطات مختلفة ولا لا؟ أم أن قال أن لكل إغواء طريق، ده يغوي بالمال وده يغوي بالمرأة وده يغوي بالشرف والجاه وده يغوي بالمال، يبقى الأشياء متعددة ولا لا؟ ولا تقولوا بكل صراط. أو أن البداية التي يدعو إليها كل رسول شيع في كل الإيه وما حوله. يبقى اللي يجيني من هنا عشان يقوم ما تصدقش، وانت اللي يجيني من هنا ما تصدقش، وانت اللي يجيني من هنا ما تصدقش، وانت اللي يجيني من هنا ايه ما تصدقش. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، تقول اللي حيروح لحيط وحنعمل فيه كذا وكذا وكذا، وتصدون عن سبيل الله تحرشون تبغونها عوجا. اللي يبغونها عوجا يبغون شريعة الله معوجة عشان ينفروا منه، ينفروا الناس منه. يقول لك يا شيخ شوف المحرم الخامس، الخامس اللي بيخلي الواحد ايه ينبسط كده ومش عارف ينسجم ويبقى مش عارف ايه، ويقول لي على الاقل يتعلم بينفر من مين؟ يبقى بيبغيها عوج. بيقول له يعني تشريع ربنا عوج. يحرم اللي بيقول الله ليه وانا ما خدش فلوس مثلا ليه، ويحرم رجل الغير يقول لك يا اهل زي علينا. يبقى تبغونها عوج، تبغون شريعه الله معوجة ليه؟ علشان تستفيدوا انتم من ايه؟ من اعوجاجه، وتنفروا الناس منه منه. فانتم لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا. واذكروا ان كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبه المسلمين. كل رجع وكل توجيه يبقى عايز حكيم اثنين، ترغب وترعب. تقول لي الكلام ده اللي يتكلم عنه ومش عارف ينجح ولا يعمل له ايه ده، واللي هيقصر مش عارف هيسقط ويقع كده من المدرسه، يبقى ده ايه؟ يبقى ما دام الناس صالحين لعمل الخير ولعمل الشر بحكم اختيار المخلوق فيهم لله، يبقى لما تيجي تواري لازم تواري بحاجتين اثنين، ترغب في الخير وترهب في المين؟ ترغب بقى في الخير. تقول لي وقت انت تبقى كويس ولما تنجح تعمل لك كده، ولما تنجح بعدين تبقى تاخد الشهاده، وبعدين تروح الجامعه، وبعدين تتخرج وتبقى مهندس، وبعدين تبقى مهندس تبقى كده، يبقى لك عربيه ويبقى لك بيت. ترغب. كان يقول له وبعدين تبقى صعلوك، وبعدين ما حدش يسال عنك واخواتك ومش عارف ايه. الله، يبقى لازم ترغبه. فهنا عم مره ماسك الترغيب وايه؟ يشوف قال ايه؟ واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم، يعني خلي عندكم شوف. اذكروا اذ كنتم قليلا في ايه؟ لا لان هناك احنا قلنا ان مدين وكان من عارفين وطلعوا من العيال كان قلتهم في العدد فكسرت وبقوا قبيله كبيره. ادي واحده. طب وايه كمان؟ وبرضه كانوا ايه؟ ضعاف فقواهم وكانوا فقراء فاغناهم. يبقى اللي يعمل لكم هذه المساله لو ان كنتم ايه؟ كنتم قليلا فكسرت ان عددا وان مالا وان قوه افضل. يبقى اللي عمل فيكم هذه المسائل مش كان يصح انكم تطيعوا اوامره؟ لازم تطيعوا اوامره. ادي الترغيب ولا لا؟ تحنين. طيب لما كنتش هتطيعوا من ابينا هنا ايه؟ رابع واحد ولا خامس واحد؟ الخامس نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. ده الخامس بقى. قال لك بقى بص شوف الأربعة اللي سبقوكم حصل لكم ايه؟ بتوع نوح كانوا معذورين لأن دي كانت بداية ما كانش فيه. إنما بعد الحدث ده بقى من كذا ومن كذا كل ما أخذنا بذنبه يبقى أنا برتبكم وقول انظروا كيف كان عاقبة المفسدين اللي سبقوه. دول خدتهم الصيحة ودول خدتهم الركبة ودول إيه؟ تغرقهم ودول جالهم مطر من سجين كل حاجه. فإن تكونوا قد عرفتم واجبكم نحو الله الذي أنعم عليكم بأن كنتم قليلا فكسركم فخافوا عاقبة مين؟ المفسدين. يبقى جمع بين الإيه؟ الترغيب والترهيب. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا. طائفة آمنت وطائفة لم تؤمن. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الله. طب هم طائفتين، طائفة آمنت وطائفة ما آمنتش. الأمر بالصبر لديه لمين؟ شوف دقة القرآن في الأداء، شوف عظمة البيان، شوف عظمة البلاغة. اصبروا إنهم من اللي آمنوا من غيرهم؟ لا والله الاثنين. ده لما يجي واحد يعمل فيك ذنب ولا انت شغال عليه طب اصبر عليا شويه. يبقى هي تحديد للكافر وتأنيس للمؤمن. طب استنى انت عارف هيحصل لهم ايه؟ طب نهلك عليا شويه. يبقى كلمه اصبروا نفعت فين؟ في نفعت في الذين امنوا ونفعت في ايه؟ في الذين امنوا. وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به طائفة لم يؤمنوا فاصبر. تصبروا الامر الاثنين حتى يحكم الله بيننا. يحكم بيننا بايه بقى؟ بايه؟ انه يجي العذاب يستعصي مين؟ يستعصي الكافرين او ربنا يهديهم ويقول اه يا انا مؤمن ايه؟ حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ليه خير الحاكمين؟ لأن المحكوم عليهم بالنسبة له سواء. مفيش حد يبقى. مفيش حد قريب. القريب يبقى قريب قربة مش قريب قرابة. عايز يتقرب له يبقى إذا يبقى عادل ولا لا؟ والذي لا يعرف. واحد عايز يحكم فظلم. أنت بتظلم هذا لهذا ليه؟ لازم أنت طمعان في اللي ظلمت له هناك. عنده حاجة ربنا غني على حاجة ولا ايش؟ عايز نادي ولا عايز لقاء ولا عايز امارات ولا عايز اي حاجة وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. احنا قلنا البلأ اللي هم ايه بقى؟ الساد الاعيان الذين يملؤون العيون ايه؟ ايبة. والذين يملؤون العيون ايئة ويملؤون القلوب ايه؟ ايضا ويملؤون الاماكن ايه؟ تحيز. قال الملك الذين استكبروا من قوم اي عن الايمان به وطعوا وعرفوا واتبعوا لن يخرجنك يا شعيب. الجماعه اللي قبلهم في النبي اللي قبلهم قالوا ايه؟ اخرجوا. لا هي تقول الى بعضه ما دام اخرجوا قال لوط من قريته يبقى العمليه هم مش هيخرجوا بذاتهم لازم من ايه؟ انكم تخرجوا ولا نخرج ولا نخرج لان هي برضه هي قد بعضها. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. كلمة قرية واخد وضع الآن مش الوضع الحقيقي للوضع. كلمة قرية الآن ماشي يعني بندر مش عاصمة مش عارف ايه يعني كفر وبعدين قرية عندنا. لما القرية كانت هي مصر او البلد اللي فيها كل متطلبات الايه كل متطلبات الحياة، بدليل ان مكة يقول عليها ام الايه ام القرى. من قرية او لتعودن في ملتنا، يعني انتم بين امرين، اما نخرجكم حتى لا تفسدوا من لم يؤمن فيؤمن، او تيجوا ويانا. هنا في نفس لفظية حب تتنبه إليها، أو لتعودن في ملتنا. والعود يقتضي وجودا سابق خرج عنه ونريد أن نعود إلى الأصل، مش كده ولا لأ؟ لتعودن يبقى معناها إيه؟ إن في خروج عنه وبعدين هنرجع لمين؟ للأصل. هل كان شعب والذين آمنوا معه وعلى ملتهم ثم آمنوا والمطلوب انهم يعودوا؟ يعودوا بالبلد. الخطاب هنا واخد شعيب واخد اللي معه، الذين معه هم الذين يكونوا من ذلك. طب وشعيب من هو اللي بيتكلم؟ معقول انهم يتلوه؟ معقول انه كان وياهم؟ الجماعة اللي ويا شعيب من الفائز ان يكونوا كانوا معهم اولا ثم امنوا وعايزين يخرجهم تاني، في صدقة فيه. انما في شعيب اكان معهم ثم خرج منهم ويطلبون ان ايه ان يعود؟ قال لك ما حصلش الكلام ده. طب ما دي تيجي ازاي اداء بياني في القرآن؟ قال لك الذي تكلم شعيب ومعه اهله الكتير اللي امنوا به، فأراد شعيب أن يجاري تغليبا للكثرة التي معه، أو أنه لا ضرورة أن نكون في قولك تعود أن يكون على شيء ثم يعود إليه. ليه؟ أنك الله ربنا بيقول في القرآن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، مش كده؟ الله يخرجهم من الظلمات الى النور. ازاي هم كانوا الاول ده ما كانش لسه تكليف، ما كانش ايه لسه تكليف؟ لا، ده التكليف مطمور في الاختيار، مطمور في ايه؟ الانسان ما دام مختار هو يهدي بالايمان وسببه مختار في ان يجنح الى الايمان او يجنح لمين. فكونه غلب الجنوح الى ناحية الايمان يقول لك ده سب ايه؟ ده سب جبنة الاختيار الثاني وراح لمين؟ وراح للايه؟ وراح للايمان. ويبقى مش ضروري يكون فيها ثم ايه؟ ثم او ان. وايضا صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا بيقول ايه؟ او لا تقاتل او لا تعودن في ملتنا. قال ازاي نعود في ملتنا؟ ما نعودش ابدا الا ان يكون الله قد شاء شيئا. ان يقول الله قد شاء شيء. هم رددوها بالامرين، اما ان نخرجكم واما ان تعودوا. قل التقسيم بالنسبة لمين؟ تقسيم بالنسبة للبشر، ولكنهم نسوا ان الله سبحانه وتعالى قد يشاء غير القسمين. ازاي؟ ام ان يكونوا يقولوا لنخرجكم يتعودوا في ملته؟ هي المسألة بين الاثنين دول بس؟ يا ليالي. طب ممكن ربنا يخلق حاجه لا يخرج ولا نعود من اللتر؟ ازاي؟ ام انك ربنا يجيب لكم ضربه الدم كده وياخدها فنقعد احنا نطرحنا ولا عدناش من اللتر؟ انتوا ليه عزلتوا نفسكم عن المقادير العليا؟ ليس الامر ان نخرج من القريه او نعود اليها. ليه؟ لان الله قد يشاء غير هذين الامرين. ان يشاء يعق قوتكم ان تخرجوا، اما بنصفكم واما انه يسلط عليكم حاجه ما تعرفوش انتوا اللي موجودين. ونبقى لا خرجنا من القريه ولا ايه عدنا. اذا امسك ايها الحادث ايها العابد ما تفتكش على القوه العليا، بانك تردد بين امرين لله ثالث فيهما. او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. يعني كارهين لايه؟ لانكم تخرجوني او نعود في ملتنا. قد افترينا على الله. ليه؟ ضيقنا نطاق قدرته وطلاقتها. ليه؟ أم قال لك لأن فيه شيء ثاني قد يشاءه الله بأن لا نخرج ولا إيه؟ ولا نعود في الملة. قد افترينا على الله كذبا. ما هو الكذب؟ إن عدنا في ملته. يقول لأن إحنا أنتوا عملتوها أمرين اثنين وربنا عنده ثالث. وربنا عنده إيه؟ قد افترينا على الله كذبا. افترينا؟ افترينا كذب. قال لك اه لاني ما اقول كذب. الكذب ان تقول كلاما غير واقع. تقول قضيه مش حصل يبقى ده كذب. لكن يجوز انك انت قلتها على مقتضى علمك ده يبقى مطلق كذب. لكن ان كنت عارف الحقيقه وبعدين قلت غيرها تبقى ده افتراء كذب. افتراء ايه؟ كذب. ولذلك شوف بقى قال الحق سبحانه وتعالى من الله ان الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول ايه الله. انك تتك على انك. طب والله يعلم انك لرسول. يبقى هم متفقين مع مين؟ مع الله. طب مثلا هم قالوا انك لرسول والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لك. كاتبون ليه في القضية؟ مش كذبين لان القضية اللي قالوها هي اللي عند ربنا ولا لا؟ هم قال لك لا ولم يكذبوا في انك لرسول الله انما كذبوا في الشهود ان قالوا نشهد فهم ما شهدوا لان الشهادة ان يعطي امانة القلب ما على اللسان. قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها. طب نجانا الله من انا دول انهم كانوا ايه؟ هم قال لك يعني اختيارنا ما ردناش ايه؟ اختيارنا ايه؟ ما ردناش ايه؟ وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله. ربنا وسع كل شيء علما. برضو اعطى صلاحة القدرة لله. الم يقل رسول الله ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله؟ مش كده النبي قال كده؟ طب سيدنا ابراهيم ما قالش ايه؟ ما قالش ويجنبني وبني ان نعبد الاصنام. يبقى ابراهيم وابو الانبياء والرسول يقول واجنبني. ما قالش واجنبنا عشان تبقى مداريه. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. قال لك صلاح القدره من الله. هو من امر الرسول يعني يبقى اذا اسمها ايه؟ احترام لطلاقه قدره الحق. نعم. وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا اننا نعود فيه ولكن الله لا يشاء لمعصوم ان يعود. كده جت ولا لا؟ وسع ربنا كل شيء على الله توكل. ايه كلمه على الله توكلنا الايه؟ وقال لك هم بقوتهم وبجبروتهم انتوا من اثنين يعني اخرجكم من ال تخرجوا من القريه يا تعودوا في ايه؟ في ملتنا. العود في ملتنا ده عندنا في اختيارنا ما نعودش انما الاخراج يعملوا ايه؟ اه يبقى ربنا هو اللي ايه؟ يتولى. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. افتح ماده الفتح يعني احنا نسمع كلمه افتح ولا فتح ولا فتح ولا اي حاجه نفهم ان في شيء مغلوب مش كده او مشكل. فان كان في المحسات يبقى مغلوب الباب مسكون او الغلط مقفول القفل مقفوله. فالفتح نعمل ايه؟ نزيل الاغلاق اللي هي الاحترافيه نكسر او الاشكال هذا الفتح. فقد يكون فتحا بعلم يعني ربنا فتح زي ما تكون ربنا فتح عليه

والله ان فعلت كذا لا يكونن كذا. مش ده الجواب بتاعه؟ ان فعلت كذا لا يكونن ايه؟ والله لا اضربن. يبقى ده جواب القسم ولا لا؟ طب فإذا جاء شرط لأي الجواب راحك؟ ان كنت اكرمتك ولئن كنت لاكرمنك. اللام عايز جواب. وإن الشرطية عايز ايه؟ جواب. أم قال لك لكن لما يوجد شرط القسم نقوم نجيب المتقدم منه. نجيب مين؟ والله لئن ذاكرت لتنجحن. نبقى نجيب مين؟ نجيب المتقدم. وهو يبني على الايه؟ الجواب شرط. لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لايه؟ لخاسرون. طب ليه خسرون يا سيدي؟ انك هتخسروا بقى، كنت بتصفقوا الكيل وبتعملوا كذا، الكيسه الارض بتاعت القوي ياخد منها الضعيف وينجح مرتبطين بملعب وعلى كيفكم، انتوا ايه؟ هتخسروا ولا لا؟ اي الخساره اللي في نظر مين؟ في نظر المنحرف، لانه لما ما يزودش يصفق الكيل هينقص منه الدفع. ولما ما يقعدش يسرق من الناس هينقص منه الدخل، ولما يقعد يرتشيش يبقى ينقص منه الدخل، يبقى هيخسروا ولا ما يخسروش؟ يخسروا. انكم اذا لخاسرون. فاخذتهم الرجفه، فاصرار بقى. والرجفه من الهزه العنيفه التي ترج الانسان ايه؟ رجا غير اختياري. فاصبحوا في دارهم جاسمين. احنا قلنا جاسمين يعني قاعدين على مكافاه، ادي اول على مكافاه، ولا حراسه بهم ميتين وفي هيئه الذله، لان في واحد يموت وهو على كده يبقى يعلق على كده ذليل، يعني اتخذ كده وهو ايه؟ ذليل. ده ايه معناها؟ عايز يقول لك ايه؟ انه ساعه اخذ استدرك كل مخالفاته للرسول، وقعد يربط نفسه، وقعد يعمل مش عارف ايه، فيرقع يعني منكسر، ما خدتش القبعه والاستكبار وهو جاي. ليه؟ لان الانسان تمر عليه لحظه ما يقدرش يكسب نفسه فيها. ولذلك لما يكون واحد ظلم وطغى ومش عارف ايه وخد من ده وخد من ده، وبعدين يجي يعني يموت. ساعة ما يجي يموت ويلاقي المسألة بقى ما فيش، يقول هات فلان، والله أنا خدت منه كذا، خد يا ابني سامحني. مش عارف ايه وسمع. اذا في اللحظه التي يخدمها، ولذلك يسموها اللحظه التي يؤمن فيها الفاجر. انما الايمان ينفع مع الشرك. فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها. كان لم يغنوا غني بالمكان اقام به. فلما بقوا جاسمين وخلت منهم الديار كأنهم ولا كان حد هنا. كأنهم ولا كان حد ايه؟ ولا حد هنا. كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا في القاتل. مش قال لأنت اللي حدوا شعيبا احنا كنا اللي قاتلوا. فربنا قال لا، انتوا اللي حد ايه؟ انتوا اللي حد. فتولى عنهم وقال يا قوم مرض يا وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آتى على قوم كافرين. في كيف آتى تعذبكم أن يحزن على القوم الكافرين. فكأن المنظر العاطفي الإنساني لما تشوفه كده يصعب عليك، بس هو رد هذه بالايمان. طب وانا ازعل على دول ليه؟ طب ما انا ياما قلت لهم اعملوا كذا وياما اعملوا كذا وياما اعملوا كذا وياما ما عملوش، يبقى دول ما يصحش ان انا ايه؟ ان اسى عليهم ولا يغنى عليهم. الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا، كان خلت منهم الديار كانهم لم يكونوا ايه؟ لم يكونوا فيها. الذين كذبوا شعيبا وامسوا الحق. الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها وكانوا قاصرين. لا، الذين كذبوا شعيبا كانوا قفوا برضه. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الايه؟ كانوا هم القاصرين. فتولى عنه سبحانه وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة. انا ما قصرت في مهمتي، ابلغتكم رسالاتي التي تلقيتها من الله واحنا قلنا رسالات اذا جمعت يبقى المقصود منها ايه؟ رسالته ورسالة الامور اللي كانت من الرسل اللي قبله ولا حصلش فيها نقص ولا تغيير، او رسالته اي في كل امر. ليه؟ لان كل ما يجي في اي يوم اخر يبلغ لهم ان استلمت رساله من الله النهارده، مش استنى لما استلم كل الرسالات وكل النجوم من الله وبعدين قال لهم عليها تبقى حاجه واحده، لا، كل ما ايه يجي له نجم من النجوم ايه يبلغ. او ان لكل خير ايه رساله ولكل شر رساله. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي. مش بس اختصرت على البلاغ وقعدت انصح، والبلاغ غير النصح، ساعة ما تبلغ بلغت وانتهيت، انما النصح الالتزام عليه في ان يسوبوا الى ايه؟ الى ربك. ونصحت لكم فكيف آسى على قوم الكافرين؟ يبقى انتم بحال يؤسف، يعني دعا، انما بس ايماني يمنعني ان انا لانني ما قصرت بايه؟ في حق. وما ارسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعله يضطر. احنا قلنا القرية إما إيه؟ بلد الجامع لإيه؟ لكل مصالح الحياة. ولذلك وخمن قرية كانت مش عارف إيه؟ ضرب الله مثلا قرية كانت إيه؟ كلها إيه؟ لقرية اللي هو إيه؟ التجمع. وما أرسلنا في قرية من نبي أي نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أخذنا ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. طب نأخذهم بالبأساء والضراء ليه؟ يعني لما يكذبوا، لما إيه؟ إيه البأساء وإيه الضراء؟ البأساء هي المصيبة تصيب الإنسان في خارج عن ذاته. من يضيع في جرس روح بيت يتهد الله إيه؟ المصيبة تصيب الإنسان في إيه؟ في خارج عن نفسه. إنما الضراء المصيبة التي تصيب الإنسان في ذاته وإيه؟ ونفسه. لعلهم يضرعون، بقى بيجي لهم البأساء والضراء عشان إيه؟ أما قال لك لأن ما دام أنت في الرخاء تنسى الله، فكان واجب في الضراء يبقى ايه؟ وهو ده اللي بيحصل. واذا مس الانسان ايه؟ تعالى لجنبه يبقى كان الاصول ان ساعه ما تمس الضراء ربنا عامل الضراء في ايه؟ منبه عشان تفتكر ان ليك رب. اما تفتكر ان ليك رب اللحظه دي ربنا اما يجيب المضطره، فاذا صنع معك هذا يمكن في ايه؟ تسوم الى رجلك وتقول الاله الذي لم تجد مفزعا الا هو، ما يصحش ان ايه انساه. وكان الحق سبحانه وتعالى حينما قال فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، فكان الله يطلب ان باس لما تيجي ولا ضراء نعمل ايه؟ لا نعتقد اننا نعيش في الحياه وحدنا، نعيش في الحياة من أسباب المخلوقة لله، بل نعيش بالمسبب وهو الله. فالذي عدت عليه الأسباب وتعبته يروح لمين؟ يروح للمسبب. لعلهم يتضرعون. الآية الثانية قال ولكن كتب إيه؟ قلوبهم. وبعدين أسيبناهم يتسرعوا الضراء كده؟ قال لا، عشان جايين يتسرعوا الضراء دي عشان ألفتهم إلى الله. فإذا لم يرتفقوا إلى الله يقول لهم ما أنتش أهل بقى للحكاية دي، أقوم أنا أبدل مكان السيئة الحسنة. ما كانوش يطلعوا ثم بدلوا مكان السيئة الجن ونزلهم عافية ونزلهم غنى ونزلهم مش عارف إيه ونزلهم إيه؟ أنا أطلع فيها ليه؟ قال لك لأن الحق إذا أراد أن يأخذ جبارا أخذ عزيز مقتدر لازم يمهل له ويرخيه لله علشان يروح يعمل فرعون، عشان لما يجي ياخذه يبقى خده منين؟

ليظل الإنسان فاهما وعالما أنه خليفة في الأرض لله، وفساده أن يعلم أنه أصيل في الكون. فلو كنت أصيلا في الكون فحافظ على نفسك في الكون ولا تفارقه بالموت، وإن كنت أصيلا في الكون فذلل الكون لمراجعته. لا، فيه طبائع الكون تتمرد عليه ولا تتفرش عليها أبدا، مفاعل ينفجر كده بعد إحسامهم وبطهم. ليه؟ ليدل على أن طلاقة القدرة يد الله فوق أيديهم. إذن فأخذ الناس بالبأساء والضراء وبالشر الذي يقول إنه شر، إنما هو طلب اعتدال للإنسان الخليفة حتى إذا اغتر يرده الله سبحانه وتعالى من الأسباب إلى الإيه؟ المسبب. وقلنا أن الله قد أخذ القوم بالبأساء وبالضراء، وبينا أن البأساء هي التي تصيب الإنسان في غير ذاته، مال يضيع، ولد يفقد، بيت يهدم، أشياء تصيب الإنسان في غيره، والضراء أشياء تصيب الإنسان في ذاته، فنأخذها في ذاته وفي غير إيه؟ ليه؟ أم قال لك لنسلب منهم قبعة الكبرياء فلا يجدون ملجأ إلا أن يخضعوا لرب الأرض والسماء. يرجعوا ثاني. إذا أخذناهم بالبأساء والضراء ليه؟ علشان يتضرعوا إلى الله. ومعنى التضرع إظهار الذل لله، ومعنى إظهار الذل نبذ قوتنا في الأسباب. فإذا لم يجد فيهم هذا وقالوا لا، البأساء والضراء سنن كونية وقد تأتي للناس، نقول لهم صحيح البأساء والضراء سنن كونية من مكون أعلى من الكون، من مكون أعلى من الكون. فإذا لم يؤخذوا بالبأساء والضراء يأخذهم الله بالنعماء. معقول انه يأخذ بالبأساء والضراء انما يأخذ بالنعماء؟ نقول له يأخذ بالنعماء. وذكرنا الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. دول بقى عملوا ايه؟ بقوا فائدين عن منهج السماء. يقول لهم طيب الله يريد ان ينتقم منكم انتقاما يناسب جرمكم، ولو انه اخذكم على حالكم هذا المتواضع تبقى الضربه مش قويه. اما متى تكون الضربه قويه؟ ان يوسع عليهم في كل شيء حتى اذا ما سلب منهم تبقى الضربه ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. واحنا كنا قلنا تعبير زمان لما واحد يحب يوقع واحد ما يوقعوش من على الحصيره، انما يوقعه من حاجه ايه؟ فربنا يدينهم يدينهم يدينهم. وقد دلت وقائع الحياه على هذا، كل ظالم وجبار في الارض يعطيه الله العلو ويعطيه الطغيان ويمد له في هذه الاسواق، ثم ياخذه اخذ عزيز مقتدر ولو بواسطه حارسه. اذا ثم بدلنا مكان السيئه التي لم تجعلهم يتضرعون الى الله الحسنه حتى كثرت عليهم الحسنات، وبعدين ياخذوا ايه؟ وقالوا قد مس اباءنا الضراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون. الانسان قد يضبط اشياء تعلمه بواقع الشر في مستقبله، زي ما قلنا الرادار يكشف لنا ايه المساله قبل ايه متاج. فلما يقول وهم لا يشعرون يعني ايه؟ يعني ما عندهوش حساب ولا مقاييس تدلهم على ان شرا يحيط به. هم عملوا كده ولا ما عملوش؟ ما عملوش. نقول له يا اخي ده انت لو نظرت الى هذه المساله لوجدت الانسان بعقله وفكره غير الممنهج لمنهج الله اقل من الحيوانات. ليه؟ لان الحيوان تبين من واقع الاحداث ان الحيوان في بلد يحصل فيها الزلزال يكون اول خارج من هذه البلاد قبل ما يحدث الزلزال، والانسان ايه؟ ما يلتفتش. هو ده بيجري ليه؟ الحيوانات دي بتجري ليه من البلد؟ ما يلتفتش لها ابدا. ليه؟ عشان تتمكن الضربة. فيبقى الحمار عمال يجري يجري يجري علشان ايه؟ يغادر مكان الزلزال. فأي إحساس وإنه استشعار المهابة إنه استشعار غرضي خلقه ربه لأنه سلم منه التعقل فأعطاه حكمة الغرائز. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا أي بالموجد الأعلى، واتقوا يعني اتبعوا منهجه أمرا ونهيا. ولما يتبع منهج الله أمرا ونهيا تسلم آلته. ليه؟ لأن كما قلنا أن الصانع من البشر حين يصنع آلة من الآلات توجد الغاية من الآلة قبل أن يبتكر. عايزين آلة نهتل بها، عايزين آلة تجيب لنا تلفزيون، عايزين آلة، إذن بيوضع الغاية قبل ما يعمل ويعمل العملية لتحقق مين؟ لتحقق الغاية. ولكن أيتركك تستعمل الآلة كما تحب ولا كما وضع لها كتالوج؟ افعل فيها كذا ولا تفعل فيها كذا، حطها على كنت قد كده، دور على قد كده. الله اذا صانع الصنعة هو الذي يضع ايه قانون صيانتها ومنهج استبقائها لتؤدي مهمتها. وما دام احد لم يدعي انه خلق الانسان فاتركوا رب الانسان ليبقى منهج صيانة الانسان. حق سبحانه وتعالى قال لو امنوا واتقوا تجيلهم بركات من السماء والارض. طب بركات السماء زي ايه مثلا؟ ان اردتها مادية فنقول المطر الذي ينزل من اعلى، وبركات الارض ايه؟ النبات. كان الاول يفهم ان المطر بس من السماء والزرع من الارض. دلوقتي الارض بتخرج ايه؟ بتخرج اسرارها وبتخرج كنوزها وبنستنبط منها الكماليات المرادة في الايه؟ مبادة في الحياة. بركات. وما معنى البركة؟ البركة هو أن يعطي الموجود فوق ما يتطلبه حجمه. يعني واحد مرتب 20 جنيه، تلتك تلاقي صاحب 20 جنيه عايش ومعيش ولاد ومبسوطين وفي سعادة وما فيش فضيق أبدا. ثم تقول إيه ده عايش إزاي ده؟ قلت الله ده أصلها بركة بقى. إنها إيه؟ بركة. إحنا بنقول إنها بركة لكن لها تفسير ثاني. البركة لها تفسير إيه؟ لأن الناس دائما كما قلنا سابقا ينظرون في وارداتهم إلى إيه؟ إلى رزق الإيجاب ويغفلون رزق السلب. إيه رزق الإيجاب وإيه رزق السلب؟ رزق الإيجاب إنه يخلي دخلك 100 جنيه، ورزق السلب انه يخلي دخلك 50 بس يسلب عنك مصارف 100. تطلع ببركة، تدخل زي ما قلنا البيت فتقول لك الام الولد عنده حرارة وتعبان ومن العصر مش عارف ايه، فيدخل الله الاطمئنان على قلبك لان مالك جاي من حلال تعبان فيه، ما انتش مختلسة، ما انتش منتشر، ما انتش مقبل في عملك، يوم الله يدخل ذلك بالامان على قلبك. فتقول لها اعطيه قرص سبرين وكوباية شاي. فتروح تعطيه قرص سبرين وكوباية شاي وينتهي الايه؟ وواحد اخذ ما له سلبا ونهبا واختلاقا وتلطفا. ساعات ما تقول له كده انشاء تقول له يا ترى ايه؟ حمى شوكيه، حمى نكتيه، الود ياخذ الود ويسمى رايح على مين؟ على الدكاترة، ويقعد يصرف له 50-60 جنيه وقد يدخلونه في متاهة الأشعة والتحليل ومش عارف ايه. ليه؟ لأن الله نزع البركة من الدخل الكثير فصار قليلا، وأعطى البركة للدخل القليل فصار تدخل زي ما قلنا تلاقي قماش كويس كده، فأنت راجل من حل بتاخد بعرقك ومش عارف ايه ولا بتحترس ولا بتعمل حاجة، وبعدين عجبك السوق متر قماش كده للست ب50 قرش، تقوم تاخد الفستان وتدخل. البركة تعمل ايه بقى؟ ساعة ما يدخل الفستان يدخل بقبهة القبول على الزوجة، تقول له الله ما يحرمنا منك، ايه ذوقك الحلو ده؟ ايه اللي مش عارف ايه؟ وواحد ثاني يعني يروح يجيبه ب5 جنيه، الله يدخل بخسه الرب. تقول له ايه؟ خد وانا البيت، يبقى انا 3 جنيه اهو يبقى بركات من السماء والارض ان الحق سبحانه وتعالى يعطي من القليل الايه ويمحق الكثير. ولذلك تم الزكاة مع ان الزكاة في ظاهرها نقص ولا لا؟ انت عندك 100 جنيه طلعت زكاتها 2.5 بقوا 97 وايه ونص، نقص ولا زاد؟ طب والربح حطيت 100 خدت 110 بقوا 100 وايه؟ فتم الله النقص في الاولى نماء وزكاة، وتم الزيادة في الثانية محقا وزكاة. هو اللي يعمل هو القابض الايه؟ قابض الباطل. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والايه والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اذا الآلة التي تأتي بها لتنتفع بها في مجالات الحياة، لو انك احترمت قانون الخيانة مع الكتالوج، وكل ما حد يعمل حاجه تقول له طب شوف الكتالوج ايه، هي تعمل ايه، هي تدور ازاي، الكتالوج مش عارف الاله تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش. طب وان كانت المساله بقى من غير منهج ومن غير كتالوج تستنزل وتنتهي كذلك. لو ان الانسان اخذ قانون صيانته من خالقه لاستقامت له كل الايه، استقامت له كل الامور، ولكن كذبت فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اذا فالاخذ ليس عمليه جبروت من الخالق، وانما هي عمليه ايه؟ عداله. ليه؟ قال لك لان الله لو لم يؤاخذ المفسدين ماذا يقول غير المفسدين؟ يقول طب ما احنا استوينا احنا والمفسدين والحاله ماشيه كويسه قوي، يقول يغري غير المفسد بان ايه؟ ويدي الناس راحتها وشهوتها ما دام الحكايه واحده. انما لازم يكون ايه؟ ياخذهم الله بما كانوا ايه؟ وقلنا كان القياس نقول بما كانوا يكتسبون، لان مساله الحرام تتطلب انفعالات شكل. ضربنا مثل زمان ان انسان قاعد كده قدام اهله وقدام بناته وبيبص لهم على شكل جميل كده وبتاع مبسوط يملعينه منه، طب افرض انها اجنبيه وقاعده وهو عايز يبص لها عشان يتمتع بحسنها ماذا يصنع؟ شوف كم ملكه بتشتغل بقى عايز يصنع، يقول لك لا ده فلان شايفني، لا ده امها هتبص لي، لا انفعالات شكل، يبقى تدل على انفعالات ولا لا؟ انما صاحب الحلال بيعمل ايه؟ بملكات ايه؟ بملكات واحده. أتأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ البأس هي الشدة التي يؤاخذ بها الحق سبحانه وتعالى خلقه حين يعرفون عن منهجه. فبيقول أهل القرى اللي كذبوا دول أتأمنوا أن يأتيهم العذاب بغتة كما أتى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب؟ رسل قدامهم حرام علينا. طيب ما الذي جعلهم يأمنون على أنفسهم أن تنزل بهم أهوال كالتي نزلت لو انتبقهم من الأمم؟ حين يتكلم الحق عن الأحداث يتكلم عن الأحداث وما تتطلبه الأحداث من زمان ومكان، لأن كل حدث يعني فعل لازم له من إيه؟ من زمان، ولازم له إيه؟ من مكان. ما فيش حدث يوجد بلا زمان ولا مكان، يبقى كل حدث له زمان إيه؟ ومكان. طب المكان أهل القرى والزمان يجي البأس إمتى؟ انك يجيلهم بياتا وهم نائمون، يجيلهم ضحى وهم يلعبون. تعابير تعابير الهيه. انك لانه اذا كان الانسان في مواجهه الشمس يبقى له نهار ولا لا؟ طب وغيره المقابل له يبقى ليه؟ يبقى اذا جاء البأس على اهل قرية قد يجيئها نهارا ويجيء المقابل لها ايه؟ ليلة. ولذلك قلنا دورة الزمن، معنى دورة الزمن ان احنا بنقول كل لحظة من اللحظات للشمس ايه؟ شروق وغروب. اذا ففي كل لحظة من اللحظات يبدأ يوم ليلة.

ووضعت في قلبك قضية يقينية بأي عمل من الأعمال، دي مش أصول الإيمان. أصول الإيمان أن تخرج ما في قلبك من أي اعتقاد، ثم تستقبل الإيمان بالله وتستقبل الكفر، تشوف اللي هو اللي رايح، وتدخل أيهما ترجح. لكن أن تظل أنت وفي قلبك الكفر ثم تبحث قضية الإيمان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب يؤمن وقلب لا إيه، وقلب لا يؤمن، هو قلب واحد. والقلب الواحد ما يقعش بحيز، والحيز قلنا ما فيش فيه تداخل لإيه؟ للمحيز فيه. إحنا لما بنيجي لإزازة فارغة، إحنا نقول عنها إنها إيه؟ فارغة. اللي يدل على كذب الكلمة دي إننا لما نحطها في المية تقوم تبقلل، ما ينزلش مية إلا إذا خرج منها الهواء، تبقى محكي فارغة. هي فيها أشياء بس هي مش إيه؟ مش مرئية لنا، لأنها لو فارغة لازم تتصفح. طبعا كلكم خدتوا التجربة، اللي جابوا مثلا صفيحة وحطوا فيها بعض الماء ثم وضعوها على موكب فغلي المية اللي فيه، معنى غلي طلع منها بخار، البخار عمل ايه؟ ملى الصفيحة، خلاص؟ وبعدين تشد الصفيحة ثم تنزل عليها ماء ايه؟ باردا. الماء البارد عمل ايه؟ كثف البخار اللي كان ملء التزويف، فيعمل ايه؟ ينزل ويتساكن، يبقى الباقي اللي كان مليه البخار فضي ولا مفضيه؟ تروح للطبقه على طول. اما كانتش لها صلابه تستطيع ان تمنع الضغط يبقى ما تنفعش وياه. فالقلب كذلك له حيز، الحيز ده ان دخل فيه الايمان بالله ما يسعش الكفر، وان دخل فيه الكفر ما يسعش الايمان. يبقى العاقل ايه؟ يطرح القضيتين خارج القلب ثم يدرس هذه ويدرس هذه، فالذي يسمح له القلب بالدخول يسمح له. اما ان تناقش قضيه الايمان بيقين قلبي في الكفر فهذه عمليه ما تؤديش الى نتيجه. اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم، يبقى المساله مش جبروت، لا ده بسبب بذنوبهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهم لا يسمعون. طب ولا ما لا يسمعون عنه يكلمهم ليه؟ أم أنك لا يسمعون السماع المؤدي إلى الاعتبار، كأنه لم يسمع، كأنه لم يسمع. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. هذا هو المراد في سرد القصص بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا ما حدث لك من أممك شيء من العناد والإصرار والمكابرة فاعلم أنك لست بدعا من الرسل. كل رسول قابلته هذه الموجة الإلحادية من القوم الذين خاطبهم. وإذا كان كل رسول يأخذ حظه من البلاء بقدر ما في رسالته من العلائم، أنت لازم تأخذ بلاءات الرسل جميعا. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات زي ما قص لنا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يبقى ديك قضية عامة ودي قضية خاصة لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرى المحيطة بمكة.